إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بصدد مدارسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا للشيخ سليمان ابن صالح الخراشي، وانتهينا إلى ذكر المواضع التي تعرض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على طعن الرافضي الخبيث والعبرة المستخاة من هذه المواضع. فمن هذه المواضع قول الرافعي في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وأحرق الفجاءة السلمية بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجواب أن الإحراق بالنار عن علي رضي الله تعالى عنه أشهر وأظهر منه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه قد ثبت في الصحيح أن عليا رضي الله تعالى عنه أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ويح ابن أم الفضل، يعني ويح ابن عباس، ويح ابن أم الفضل، ما أسقطه على الهنات. فعلي حرق جماعة بالنار، فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا ففعل علي أنكر منه، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة فأبو بكر أولى ألا ينكر عليه. فهذا شيء واضح ومعروف، إن كانوا يأخذون هذا على أبي بكر في أنه حرق رجلا بالنار، فلأن يؤخذ هذا على علي أولى، لأنه حرق جماعة من زنادقة وغلاة الشيعة في قصة يعني طويلة. يعلق الشيخ الخراشي فيقول في هذا الموضع، وقد مر مثله كثير: يقلب شيخ الإسلام شبهة الروافض على رؤوسهم ليجعلهم يطلبون النجاة من هذا المأزق الذي ورطوا به أنفسهم بجهلهم. ولم يكذب شيخ الإسلام على علي في هذا الموضع، وإنما أبرز للروافض هذه الحادثة الثابتة ليفحمهم بها، وهي اجتهاد من إمام المسلمين في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يذم بفعله. أما الموضع السادس عشر فقد قال الرافضي طاعنا في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وأهمل حدود الله، فلم يقتص من خالد بن الوليد رضي الله عنه ولا حده، حيث قتل مالك بن نويرة وكان مسلما، وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعها، وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل. يقول شيخ الإسلام: والجواب أولا أن يقال: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، يعني شخص قتل شخصا معصوما فالقاتل استحق أن يقتص منه، فترك قتل هذا القاتل الذي قتل شخصا معصوما إن كان هذا مما ينكر على الأئمة كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى ذكاء شيخ الإسلام في الاستدلال، وطبعا مش كل مرة هنكرر استراتيجية شيخ الإسلام في كيفية الرد على الشيعة، أنه لا يتنقص عليا ولكنه يلزمهم بهذه الحجج. فإن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي، فإن عثمان رضي الله عنه خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، وهو خليفة المسلمين، وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله، وعلي لم يقتل قتلته، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي رضي الله عنه. فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، لأن علي كانت وجهة نظره وكان هو الخليفة والإمام، كان يرى أن يتريث ولا يبادر بتتبع قتلة عثمان رضي الله عنه إلى أن تستقر الأمور وتستقر الدولة، لأن كانت الأمور في اضطراب شديد في الدولة والخلاف ونحو ذلك، فرأى علي أن ينتظر قليلا حتى تستقر الدولة ثم بعد ذلك يتتبع قتلة عثمان. فالفريق الآخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أنه ينبغي أولا البداء بالاقتصاص من قتلة عثمان، فعلي اجتهد في ترك قتل قتلة عثمان المعصوم، معصوم معنى معصوم الدم كما هو معلوم. وإن كنتم تعتبون على أبي بكر في تركه قتل خالد بن وليد لأنه قتل مالك بن نويرة، فعثمان الذي ترك علي قتل قتلته وهو خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، فهذا أولى أن ينكر على علي. وضع إن كان نفس المنطق يبقى هنا أهكون أولى. يقول شيخ الإسلام: أولا إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي، فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة وهو خليفة المسلمين، وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله، وعلي لم يقتل قتلته، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي. فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى ألا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان رضي الله عنه. وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي، فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم. وكذلك إنكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان هو من هذا الباب. وإذا قال القائل: علي كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان لأن شروط الاستيفاء لم توجد، إما لعدم العلم بأعيان القتلة، الثوار هؤلاء الذين قتل عثمان أعيانهم غير معروفة في ذلك الوقت، وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوي شوكة ونحو ذلك، فعلي كان معذورا فيما فعل. قيل: فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نوير وقتل قاتل الهرمزان لوجود الشبهة في ذلك، والحدود تدرأ بالشبهات. وإذا قالوا: عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بن الوليد وعلي أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر، قيل: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان، مع أن الذين أشاروا على أبي بكر بالقود أقام عليهم حجة سلموا لها، إما لظهور الحق معه وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. وعلي لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم، وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين، فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ ففي ذلك أولى. وإن قالوا: عثمان كان مباح الدم، إن الرافضة قالوا أن عثمان معاذ الله يعني كان مباح الدم، قيل لهم: فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان، بل مالك ابن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ولم يثبت ذلك عندنا، وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم، وبين عثمان ومالك ابن نويرة من الفرق ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ومن قال إن عثمان كان مباح الدم لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم ولا الحسين، فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين، وعثمان أبعد عن موجبات القتل من علي والحسين، وشبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي والحسين، فإن عثمان لم يقتل مسلما ولا قاتل أحدا على ولايته ولم يطلب قتال أحد على ولايته أصلا، فإن وجب أن يقال من قتل خلقا من المسلمين على ولايته إنه معصوم الدم وإنه مجتهد فيما فعله، فلأن يقال عثمان معصوم الدم وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والولايات بطريق الأولى والأحرى. ثم يقال: غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة إنه كان معصوم الدم وإن خالدا قتله بتأويل، وهذا لا يبيح قتل خالد، كما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه قتله ولم يوجب قودا ولا دية ولا كفارة. لماذا؟ لوجود هنا نوع من التأويل. وقد روى محمد بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أن هذه الآية قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا نزلت في شأن مرداس رجل من غطفان بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قومه عليهم غالب الليثي ففر أصحابه ولم يفر قال إني مؤمن فصبحته الخيل فسلم عليهم يعني ألقى عليهم السلام كي يعرفوا أنه مسلم فقتلوه وأخذوا غنمه فأنزل الله هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم ونهى المؤمنين عن مثل ذلك كذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جذيمة متأولة ورفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يعني على ما أذكر في هذه القصة أنه سألهم هل أسلمتم فهم ردوا ردا إيه فيه شيء من الإيهام والتعريض قالوا صبأنا فصبأنا تحتمل تحولنا من دين إلى دين وتحتمل أنهم أسلموا فمن ثم فعرضهم على السيف وقتلهم فكان ينبغي على خالد رضي الله عنه أن يتأنى ويتثبت أكثر لكن حمل أمرهم على أنهم يقصدون صبأنا يعني ذم دين الإسلام والنفور منهم فهو قتلهم متأولا فحين بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ومع هذا فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا فإن كان النبي لم يقتله مع قتله غير واحد من المسلمين من بني جذيمة للتأويل فلألا يقتله أبو بكر لقتله مالك ابن نويرة بطريق الأولى والأحرى وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضي من فعل خالد ببني جذيمة وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكر في ألا يقتله لكن من كان متبعا لهواه أعماه عن اتباع الهدى وقوله إن عمر أشار بقتله يعني عمر أشار بقتل خالد فيقال غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد كان رأي أبي بكر فيها ألا يقتل خالدا وكان رأي عمر فيها قتله وليس عمر بأعلم من أبي بكر لا عند السنة ولا عند الشيعة ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمر ولم يظهر بالدليل الشرعي أن قول عمر هو الراجح فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا عيبا لأبي بكر إلا من هو أقل الناس علما ودينا وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله فهذا مما لم يعرف ثبوته ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة هل تجب للكافر على قولين وكذلك تنازعوا هل يجب على الذمية عدة وفاة على قولين مشهورين للمسلمين بخلاف عدة الطلاق فإن تلك سببها الوط فلا بد من براءة الرحم وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا فيه نزاع وكذلك إن كان دخل بها وقد حاضت بعد الدخول حيضة هذا إذا كان الكافر أصليا وأما المرتد إذا قتل أو مات على ردته ففي مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة لأن النكاح بطل بردة الزوج وهذه الفرقة ليست طلاقا عند الشافعي وأحمد وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة ولهذا لم يوجب عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها كما ليس عليها عدة من الطلاق ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتدا فإذا كان لم يدخل بامرأته فلا عدة عليها عند عامة العلماء وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليها استبراء بحيضة لا بعدة كاملة في أحد قوليهم وفي الآخر بثلاث حيض وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيه الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم وهذا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذن في هذا الموضع يجيب شيخ الإسلام على شبهة أخرى من شبهات الروافض في الطعن على أبي بكر رضي الله عنه. هي أدق نحن نقول شبه شبه، أما الجمع على شبهات فهي كلمة شائعة، لكن الأفصح والأدق جمعوها على شبه وليس شبهات، هذا العلم يعني. فبين الشيخ أن هذا قد وقع مثله أو أعظم منه لعلي رضي الله عنه، حيث لم يقتل قتلة عثمان، وهو أي عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة. فإذا لمتم أبا بكر فلوموا عليا الذي تتهمه النواصب بمثل اتهامكم لأبي بكر. وأما عند أهل السنة فلا لوم على الاثنين، لأن لكل منهما عذره المقبول، وتقرير الثابت ليس فيه أي تنقص لعلي رضي الله تعالى عنه. الموضع 17 يقول فيه شيخ الإسلام: وأما علي رضي الله عنه فإن أهل السنة يحبونه ويتولونه ويشهدون بأنه من خلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لكن نصف رعيته يطعنون في عدله، فالخوارج يكفرونه، وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون إنه لم ينصفهم، وشيعة عثمان يقولون إنه ممن ظلم عثمان. وبالجملة لم يظهر لعلي من العدل مع كثرة الرعية وانتشارها ما ظهر لعمر ولا قريب منه، وعمر لم يولي أحدا من أقاربه، وعلي ولى أقاربه كما ولى عثمان أقاربه، وعمر مع هذا يخاف أن يكون ظلمهم، فهو أعدل وأخوف من الله من علي، فهذا مما يدل على أنه أفضل من علي. وعمر مع رضا رعيته عنه يخاف أن يكون ظلمهم، وعلي يشكو من رعيته وتظلمهم، ويدعو عليهم ويقول: إني أبغضهم ويبغضوني، وسئمتهم وسئموني، اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. انتبهوا جيدا لسياق الكلام، إن الكلام هنا إيه؟ نوع من الإلزامهم بيقلب الحج عليهم دائما. في نفس الوقت دائما إحنا بنهتم هنا بإيه، وبيتكلم على كل المشكلة إيه؟ أن الشيعة يقدمون عليا في استحقاق خلافة على من؟ على الخلفاء الثلاثة. فتلاحظ دائما شيخ الإسلام لما بيفضل أحدا على علي فهو لا يمكن أن يفضل إلا الخلفاء الثلاثة، لأن ذا الواقع عند أهل السنة والجماعة، تقديم الشيوخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو بيقول لهم دائما اللي أنتم بتأخذوه على واحد من هؤلاء الثلاثة يؤخذ مثله أو أكثر منه على علي، على سبيل الإيه؟ الإلزام يعني، أو الفرض الجدلي، أو الرد عليهم بحجج إيه؟ بكلام النواصب يعني. لكن بالنسبة لشيخ الإسلام لا شك أن علي هو أفضل الأمة بعد الثلاثة. نعم. يقول في هذا الموضع: يرد شيخ الإسلام على طعن الرافضة في عمر وأحقيته بالخلافة، وقد قال قبله عن الرافضة بأنها لما غلت في علي جعلت ذنب عمر كونه تولى. لما غلوا في علي، شيء معروف احنا قلنا قبل كده كتير، ان دايما الشيعة ما ينفعش توالي عليا الا بالبراءة من الخلفاء الثلاثة، لازم لا ولاء الا ببراء، هذه قاعدة عندهم، فلا يمكن ان يرفعوا شأن علي او يمدحوه الا بذنب الخلفاء الثلاثة، وهذا الذي جعل شيخ الاسلام رحمه الله ينتدب نفسه لتصحيح هذا الوضع. يقول: لما غلت في علي الرافضة جعلت ذنب عمر كونه تولى، نتيجة الغلو في علي يعتبر أن الذنب الكبير لعمر هو إيه؟ أنه صار خليفا للمسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه، وجعلوا يطلبون له ما يتبين به ظلمه، بيفتشوا عن أي شيء يثبتوا أن عمر كان إيه؟ ظالما، ما هو لازم يطلعوه ظالم علشان بيغالوا في إيه؟ في علي، وعندهم أن ما ينفعش تمدح علي إلا بذنب ثلاثة. فلم يمكنهم ذلك، لم يمكنهم أن يجدوا شيئا يمسكونه على عمر ليتهمون بالظلم، لأنه ما من شبهات لهم ضده إلا وللنواصب مثلها ضد علي رضي الله عنه. ففي هذا إلزام لهم بأن يحفظوا ألسنتهم ولا يطلقوها في عرض عمر، لأنهم سيقابلون بالمثل من النواصب. وأما أهل السنة فيردون غلو الروافض بجفاء النواصب، وليس في هذا أي تنقص لعلي رضي الله تعالى عنه. الموضع 18: قال شيخ الإسلام رادا على قول الرافضي بأن فاطمة قد دعت على عمر لأنه ظلمها. أنتوا لو تقروا بقى كلام الشيعة في القصص الخرافية اللي ألفوها، وماذا فعل أبو بكر عمر بفاطمة وبأهل البيت، وجلدوهم وعذبوهم ومش عارف، قصص خرافية وأساطير يعني ليس لها أي نصيب من الصحة، خرافات كثيرة جدا يمكن أن تصدق، فعل بها كذا وكذا وأهانها وعذبها وضربها وشتمها، زي برضو ما يدعون انه في يوم قيامه قبل يوم القيامه اللي هي الرجعه، عقيده الرجعه عندهم ان المهدي لما يجي وهيحصل بقى ان ايه، يبعث في عائشه ويبعث ابو بكر وعمر وعثمان والصحابه، ويقوم المهدي بتعذيبهم عذابا شديدا، ويجيب لك التفاصيل خرافات واساطير كلها كذب ودجل في كيفيه الانتقام والتعذيب الذي سيحصل انتقاما من ايه، من هؤلاء الذين غصبوا لائمه الاثنى عشر حقهم في الملك يعني او في الحكم. فهذا من الدجل الذي يؤلفونه في موضوع اختلاف فاطمة مع أبي بكر في قضية الميراث، تعرضنا إليه من قبل وكيف كان يعني موقف أبي بكر رضي الله تعالى. فهم بيزودوا بقى عليها أن فاطمة من كتر ما ظلمها عمر دعت عليه، أن فاطمة عليه السلام قد دعت على عمر لأنه ظلمها، فسلط الله عليه أبا لؤلؤة المجوسية حتى قتله. وهم عندهم عيد عند الشيعة اسمه عيد بابا شجاع الدين، وده لقب أبي لؤلؤة المجوسية، يحتفلون فيه بقتل عمر، بيجيبوا تمثال من الشمع وبيملؤوه بالعسل ويمثلوا تمثيلية الايه قتل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يمصون الايه العسل على انهم بيمصوا دم عليه كما يفعلون في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. بيقولوا بقى ان فاطمة دعت على عمر لانه ظلمها، فسلط الله عليه ابا لؤلؤة المجوسي حتى قتله. يقول شيخ الاسلام: والداعي اذا دعا على مسلم بان يقتله كافر كان ذلك دعاء له لا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك، كقوله: يغفر الله لفلان، فيقولون: لو أمتعتنا به. وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد. ولو قال قائل إن عليا ظلم أهل صفين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم، لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا. وكذلك لو قال إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين بما فعل به، نفس المنهج الإسلام بيرد على شبهاتهم بمثلها. فبيقول هم بيدعوا أن فاطمة دعت على عمر فقتله إيه أبو لؤلؤة المجوسي انتقاما. عليا بقى بالعكس بقى، إن عليا ظلم أهل صفين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم. ابن ملجم قتل أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه، فكونه يقتل شهيدا مظلوما إن هذا انتقام من عمر، فأولى أيضا أن يكون ذلك انتقاما من إيه؟ من علي، دعا عليه خصومه فاستجيب له فيه. فهذا رد مفحم يشابه الردود السابقة، وهو مقابلة شبهات أهل الرفض بضدها. فما قالوه في غير علي قد يقوله غيرهم في علي، فالأولى بهم أن يصمتوا عن تلفيق الأكاذيب، وليس في هذا أي تنقص، بل هو من قبيل الحجج المحرجة والأجوبة المسكتة. أيضا الموضع العشرون، يقول شيخ الإسلام متابعا ردوده على الرافضي في اتهامه عمر بأنه يجهل السنة، قال شيخ الإسلام: وعلي رضي الله عنه قد خفي عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف ذلك، ومنها ما مات ولم يعرفه. وقد علمنا أن الروافض إذا أبغضت أحدا تقولت عليه الأقاويل واتهمته بما ليس تهمة عند العقلاء، ومنه هذا الموضع أن هو اتهم عمر بأنه كان جاهلا بالسنة، بدليل أنه خفيت عليه مواضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا أي مطعن أو نقص في عمر رضي الله عنه، لأن أحدا لا يدعي بأنه قد أحاط بجميع مسائل الدين جليلها ودقيقها. فبين لهم الشيخ أن ما تقولونه في عمر هو حاصل لعلي من خلال الوقائع الثابتة، فإن طعنتم في عمر فاطعنوا في علي، وهذا أيضا من قبيل إفحام الخصم. أيضا من ذلك أنهم طعنوا في عمر بأنه قد قال بالرأي. يقول شيخ الإسلام: فإن كان القول بالرأي ذنبا فذنب غير عمر كعلي وغيره أعظم، فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه، وإن كان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من غيره، فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره، والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه. وإن كان الرأي كله صوابا فالصواب الذي مصلحته أعظم هو خير وأفضل من الصواب الذي مصلحته دون ذلك، وآراء عمر رضي الله عنه كانت مصالحها أعظم للمسلمين. أيضا موضع الثاني والعشرون، يقول شيخ الإسلام ردا على الرافضي قوله بأن عثمان صدرت منه من الأفعال ما يوجب عدم أحقيته بالخلافة، وأن عمر أخطأ في اختياره مع أصحاب الشورى، أن عمر مع أصحاب الشورى أخطأ في اختيار عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة، وعثمان صدرت منه أفعال توجب أنه لا يستحق الخلافة. الرد بقى يقول شيخ الإسلام: وأين إيثار بعض الناس بولاية أو مال؟ يعني لو صدرت أفعال ابن عثمان تعالى قالوا لا يستحق الخلافة، فنفس الشيء حنفعل مقاييس مع علي رضي الله عنه. بل بالمقارنة اللي أخذوه على عثمان أنه مثلا يؤثر بعض الناس بالولاية سواء قريبة أو غيره أو بالمال والعطايا، مع أن هذا حسن ظن فيه بعثمان واجب لو عين قريبا لكنه كفر وأمين، فما الضرر في ذلك؟ لو كان يصل أهله وقربه بالمال فما الضرر في ذلك؟ هذا من صلة الرحم ما دام ليس فيه ظلم أو تعد على أموال المسلمين. ومع ذلك لنفرض أن هذا خطأ من عثمان، طيب، ويطعن في أحقيات بالخلافة، فهذا أولى في حق من؟ علي. يقول: أين إيثار بعض الناس بولاية أو مال من كون الأمة يسفك بعضها دماء بعض وتشتغل بذلك عن مصلحة دينها ودنياها حتى يطمع الكفار في بلاد المسلمين؟ وأين اجتماع المسلمين وفتح بلاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين وعجزهم عن الأعداء حتى يأخذوا بعض بلادهم أو بعض أموالهم قهرا أو صلحا؟ فيبين هنا شيخ الإسلام أن ما حصل في عهد عثمان من خير للأمة واستقرار لأفرادها وتوسع في الفتوح الإسلامية، وده شيء معروف أن الدولة الإسلامية توسعت جدا في عهد الدولة الأموية، لم يحصل مثله في عهد علي، وهذه حقيقة لا ينازع فيها من له أدنى علم بالتاريخ، ففيها أعظم الرد على مزاعم الرافضة في عثمان والأخطاء التي قد حصلت في عهده. فإن أصررتم على ذلك فقولوا مثلها في علي، لأنه قد حدث في عهده ما هو أعظم من ذلك. الموضع التالي يقول شيخ الإسلام: ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين وهو ظالم لهم. وكذلك عثمان في من أقام عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منهم، وإذا وجب الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك فالذب عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أولى. فإذا كان أهل السنة يدافعون عن علي رضي الله عنه في حروبه، كذلك يدافعون عن عثمان في أفعاله، وليس كالرافضة التي لا ترى عثمان إلا بعين السخط، وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. أيضا يقول شيخ الإسلام: نحن لا ننكر أن عثمان رضي الله عنه كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالا كثيرة، وما فعله من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين ليس لهم غرض، كما أن لا ننكر أن عليا ولا أقاربه وقاتل وقتل خلقا كثيرا من المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون، لكن من هؤلاء من قاتله بالنص والإجماع، ومنهم من كان قتاله من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين لا غرض لهم. وأمر الدماء أخطر من أمر الأموال، والشر الذي حصل في الدماء بين الأمة أضعاف الشر الذي حصل بإعطاء الأموال. يعني إن كنتم تنتقدون على عثمان أنه كان يصل أقاربه بالأموال أو بالوظائف فأولى أن تنكروا على علي، لأن عثمان لم يحصل قتل المسلمين بالصورة التي حصلت في في حكم علي رضي الله عنه. يقول: فإذا كنا نتولى عليا ونحبه ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من فضائله، مع أن الذي جرى في خلافته أقرب إلى الملام مما جرى في خلافة عثمان، وجرى في خلافة عثمان من الخير ما لم يجر مثله في خلافته، فلأن نتولى عثمان ونحبه ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة بطريق الأولى. فهنا طبعا تنبيه مهم جدا للشيخ الإسلام، بيقول إن أفعال علي رضي الله عنه وقتال غيره من المسلمين قسمان: الأول من قاتلهم بالنص والإجماع، زي إيه؟ الخوارج، ما في كلام، الخوارج، الحديث واضحة جدا في قتال الخوارج، فهنا قتلهم بالنص والإجماع، فهذا لا شك أن الحق فيه مع علي رضي الله عنه. لكن في قسم آخر من القتال وهو من قاتلهم بالاجتهاد، وهذا لا مأخذ عليه لأنه إمام مجتهد، فهو رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام يبرئ عليا في جميع أفعاله التي قد يستغلها النواصب في الطعن فيه، ثم يقول بأننا إذا برأنا عليا من ذلك كله وهو في أمر الدماء وهي عظيمة عند الله، أفلا نبرئ عثمان مما أخذتموه عليه وهي من أمور المال وأمره أسهل من الدماء؟ فهل يعقل الرافضة هذه الحجة القوية؟ أيضا يرد على الرافضي أيضا في دعواهم اختصاص علي رضي الله عنه بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول كلام معناه يعني ان زي ما احنا لما بنفضل ابا بكر على عمر او نفضل عمر على عثمان لا يمكن ان يعني هذا اننا ننتقص عمر ولا ننتقص عثمان، فكذلك اذا فضلنا الخلفاء الثلاثة على امير المؤمنين علي فليس هذا فيه انتقاص. يقول شيخ الاسلام: ولم يكن لعلي اختصاص بنصر النبي صلى الله عليه وسلم دون امثاله، ولا عرف موطن احتاج النبي فيه صلى الله عليه وسلم إلى معونة علي وحده، لا باليد ولا باللسان، ولا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته له لأجل علي بسبب دعوة علي لهم وغير ذلك من الأسباب الخاصة، كما كان هارون مع موسى، فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا ويهابون موسى، وكان هارون يتألفهم. والرافضة تدعي أن الناس كانوا يبغضون عليا وأنهم لبغضهم له لم يبايعوه، فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليه كما احتاج موسى إلى هارون؟ وهذا أبو بكر الصديق أسلم على يديه 6 أو 5 من العشرة، العشرة المبشرين بالجنة: عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. ولم يعلم أنه أسلم على يد علي وعثمان وغيرهما أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والتعليق واضح من كلام شيخ الإسلام هنا أنه كما يفضل أبا بكر على علي كذلك يفضله على عثمان، يعني هو مش بس بيفضل أبا بكر على علي، أيضا بيفضل إيه؟ أبا بكر على عثمان. ولا يمكن أن يفهم من هذا انتقاص لإيه؟ لعثمان أو لعلي، وهذا هو منهج أهل السنة. فهل يقول عاقل بأنه ينتقص عثمان رضي الله عنه، أم أنه أنزله في منزله الذي يستحقه دون غلو فيه، أو تفضيله على من هو أفضل منه، وما يصدق على عثمان يصدق على علي رضي الله تعالى عنه. في الموضع التالي بيتكلم شيخ الإسلام عن موضوع الخصائص، يعني دايما الشيعة مشكلتهم زي ما قلنا قبل كده أنهم إيه؟ لا يفرقون بين المناقب أو الفضائل وبين الخصائص، فهنا يلزمهم بأفضلية أبي بكر عن طريق خصائص أبي بكر، أن أبي بكر فعلا له خصائص فضلا عن المناقب الإيه؟ العامة أو المشتركة. يقول: لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر رضي الله عنه في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة رضي الله عنهم بالكتاب والسنة والإجماع، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة، فيكون هو الإمام. دي خصيصة بلا شك، يعني كون الرسول عليه السلام يختص بشرف الصحبة في الهجرة، في هجرته الشريفة من مكة إلى المدينة، هذه من خصائصه، والقرآن الكريم يعني سجلها في غاية الوضوح: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف يعني شيعة من بلادة عقولهم وقسوتها وإجرامهم يجوا للصحابة ساعات يحاولوا يقلبوا المنقبة إلى مذمة بالأكاذيب والدجل، وقصص طويلة وكثيرة كلها خرافات زي الأساطير بالضبط. فهم يتهمون أبا بكر أنه كان منافقا، أنه لم يدخل في الإسلام حقيقة، وأنه هو زمان قبل الإسلام واحد كاهن قال له ده حيبعث نبي وإنت ممكن تحاول تشوف أمورك وتبقى إيه تقرب منه وتمسك الخلافة بعده. طبعا الموضوع كله أن أبا بكر كان طمعا في الملك وعشان كده اقترب من النبي عليه السلام، وان الرسول كان عارف ان هو منافق معاذ الله وزنديق وانه لغير مخلص في الاسلام والعياذ بالله، عشان كده اخذ معاه في رحله الهجره خشي انه ان تركه في قريش ان يدل قريشا عليه. فهذا من ضلالهم المبين واجرامهم وكذبهم، لانه اكذب فرقه خلقها الله سبحانه وتعالى. في الفرق الضاله هي فرقه الرافضه، فعندهم الكذب ده شيء يعني اساسي جدا في عقيدتهم وفي دينهم، عشان يبطلوا فضيله ابي بكر واختصاصه بشرف الصحبة في الهجرة، فيقولك ده أخده معاه علشان خشي إنه إيه يدل قريشا عليه. فانظروا إلى الجحود وانظروا إلى العدوان وإلى يعني التطاول. فطبعا هذه بلا شك من أفضل خصائص أبي بكر رضي الله عنه. وبعدين بيستدلوا عليها بإيه؟ إن أبو بكر كان خايف جدا في داخل غار ثور، وإنه هو كان شديد الجزع، خايف على نفسه أوي المشركين بيطردوهم وكذا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيقول له لا تحزن، يعني انت مالك خايف كده ليه؟ لا، هو ابو بكر كان من شده شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم كان في اثناء رحله الهجره اذا تذكر الرصد اللي جاي من الامام ينتقل امام الرسول عليه السلام، واذا تذكر الطلب يرجع خلفه، حياطة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أسلوب الرافضة الذي لا يقبل أي عقل يعني، أو الذي يتجرد عن الإنصاف. ثم إن ابن القيم في كتاب الفوائد له كلام رائع جدا جدا في هذه الآية في إثبات فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني الأول هو الرسول عليه السلام والثاني هو أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا هذه كانت معية الله سبحانه وتعالى لهم في حادثة الغار. لكن عموم قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، ابن القيم استفاد منها معنى رائعا جدا، لأن هو هنا إيه ثاني اثنين، إن الله معنا فالله إيه ثالثهما. ولذلك شاء القدر أن يختص أبي بكر بهذه المعية مع الله ومع رسول الله، فهو الوحيد الذي لقب بلقب إيه خليفة رسول الله، فكان فعلا هو ثاني اثنين مع الرسول عليه السلام خليفة الرسول. ثم أيضا جاءت لقب إيه لفظ الجلالة خليفة رسول الله الثلاثة، إن الله معنا، فبقي معية الله حتى في لقب الخلافة. لأن لما جم بقى في عهد عمر لو هيقولوا بقى خليفة خليفة رسول الله هيطول الكلام جدا، وكل بقى واحد يجي بعد كده يبقى خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله تطول جدا. فعمر رضي الله عنه رأى أن يلقب الخليفة بإيه أمير المؤمنين، فشاء الله سبحانه وتعالى قدرا أن يبقى لفظ خليفة رسول الله حكرا على أبي بكر تحقيقا لهذه الآية الكريمة: لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا نحن الاثنين. فلذلك اختص أبي بكر بكونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعا، فضيلة الصحبة في الهجرة، بخلاف الوقاية بالنفس، فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني هم بيقولوا أن من فضائل علي أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في ليلة الهجرة لما بات في فراشه. طيب هذه من فضائل علي أم أنها من خصائصه؟ من فضائله، بدليل أن وقاية النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس حصلت من عدد كبير جدا من الصحابة. رأينا في غزوة أحد ما الذي حصل، رأينا الصحابي الذي جعل جسده ردءا أمام جسد النبي عليه السلام، فيجي سهم باليمين الرسول يجيب رأسه كده وهو قدامه يميل رأسه قدام، يجي شمال بيتحرك معاه عشان يخلي نفسه به. فذات شأن كثير جدا من الصحابة في فداء رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنفسهم. يقول: فمثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعا، بخلاف الوقاية بالنفس، فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا واجب على كل مؤمن، ليس من الفضائل المختصة بالأكابر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأفضلية، انتبهوا لهذا التعبير، والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات. والأفضلية يعني كنا قلنا فلانا أفضل من فلان، لا يمكن أن تنبني على أمور مشتركة. يعني أنت بتيجي تقارن بين اثنين بتقارن بأوجه الاتفاق ولا أوجه الافتراق؟ الافتراق، إن ده مختص بشيء غير موجود في الآخر. فإذا الأفضلية إنما تثبت بالخصائص وليس بالأمور المشتركة. يبين ذلك أنه لم ينقل أحد أن عليا أوذي في مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو وقى النبي عليه السلام بنفسه وبات في فراشه، لكن هل علي ترتب على ذلك أن أوذي بشيء؟ ما أوذي بشيء. وقد أوذي غيره في وقايتهم النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالضرب وتارة بالجرح وتارة بالقتل. فمن فداه وأوذي أعظم ممن فداه ولم يؤذ. وقد قال العلماء: ما صح لعلي من الفضائل فهي مشتركة شاركه فيها غيره، بخلاف الصديق فإن كثيرا من فضائله وأكثرها خصائص له لا يشركه فيها غيره، وهذا مبسوط في موضعه. يعلق الشيخ الخراشي يقول: تزعم الرافضة أن عليا يستحق الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت له من الفضائل ما لم يشركه فيها أحد غيره، ومنها أنه بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. فبين لهم شيخ الإسلام أن وقاية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له ولغيره، بخلاف فضائل أبي بكر رضي الله عنه التي اختص بها، ومنها مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، فعلى قولكم يكون هو الإمام، يبقى هو أولى بالإمام. أيضا في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على زعم الرافضة بأن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيقولون أنها نزلت في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأن الله قد جعل له في قلوب المؤمنين مودة. فشيخ الإسلام بيرد عليهم فبين أن هذا من أكاذيب الرافضة، وأن المودة التي كانت للخلفاء الثلاثة أكثر من المودة التي كانت لعلي في قلوب المؤمنين، حيث خالفه ونازعه أناس المؤمنون بخلاف غيره، فإن الذين أبغضوهم كانوا أبعد عن الإسلام من الأولين. وتقرير الحقائق ليس فيه أي تنقص لعلي، لأن الهدف دفع فرية الرافضة على غيره من أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا بيرد شيخ الإسلام على زعم الرافضة بأن عليا أولى بالإمامة لأنه جاهد بنفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدي طبعا برضو من الإيه؟ من الفضائل المشتركة وليست من الخصائص. يقول شيخ الإسلام من المعلوم بالتواتر أن جهاد أبي بكر بماله أعظم من جهاد علي، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان موسرا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كمال أبي بكر، وعلي كان فقيرا، وأبو بكر أعظم جهادا بنفسه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فهنا هو يحرج الرافضة بأن ما حصل من الخلفاء الثلاثة من خير كان أكثر مما حصل من علي، وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل السنة ويشهد له الواقع التاريخي. فأبو بكر كان أكثر إنفاقا على الدعوة الإسلامية من علي لأنه كان موسرا وعلي كان فقيرا، وفي هذا عذر له عند أهل العقول الصحيحة التي لم تختلف له الأكاذيب. أيضا هؤلاء الرافضة أيضا ذكروا بعض الفضائل لعلي رضي الله عنه على أنها مؤهلات لأن يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيضا نفس الشيء هي من الأمور المشتركة وليست من الخصائص. يقول شيخ الإسلام وعمر قد وافق ربه في عدة أمور، يقول شيئا وينزل القرآن بموافقته، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب، وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات فنزلت كذلك، وأمثال ذلك كما هو معلوم، وهذا كله ثابت في الصحيح، وهذا أعظم من تصويب علي في مسألة واحدة. وأما التفضيل بالإيمان والهجرة والجهاد فهذا ثابت لجميع الصحابة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فليس هنا فضيلة اختص بها علي رضي الله عنه حتى يقال إن هذا لم يثبت لغيره. الإيمان والجهاد والهجرة هذه فضائل مشتركة، ففيما التفضيل؟ فجميع الفضائل الثابتة لعلي هي مشتركة بينه وبين غيره، فلهذا لا يحق للرافضة أن تجعل من هذه الفضائل المشتركة وسيلة إلى بيان أحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن قالوا بهذا فسيأتي غيرهم ممن ينازعهم ويدعي لغيره هذا الحق ممن شاركوه في هذه الفضائل. نفس الشيء في باب الإنفاق في سبيل الله، يقول شيخ الإسلام فباب الإنفاق في سبيل الله وغيره لكثير من المهاجرين والأنصار فيه من الفضيلة ما ليس لعلي، فإنه لم يكن له مال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ذكروا الأثر الحسن لعلي في نصرة الإسلام، فيقول شيخ الإسلام إنه لم يكن لعلي في الإسلام أثر حسن إلا ولغيره من الصحابة مثله ولبعضهم آثار أعظم من آثاره، وهذا معلوم لمن عرف السيرة الصحيحة الثابتة بالنقل. وأما من يأخذ بنقل الكذابين وأحاديث الطرقية فباب الكذب مفتوح، وهذا الكذب يتعلق بالكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. ومجموع المغازي التي كان فيها القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 مغاز، والمغازي كلها 24 غزاة، وأما السرايا فقيل إنها تبلغ 70. ومجموع من قتل من الكفار في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون 1000 أو أكثر أو أقل، ولم يقتل علي منهم عشرهم ولا نصف عشرهم، وأكثر السرايا لم يكن يخرج فيها. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشهد شيئا من الفتوحات، لا هو ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير، إلا أن يخرج مع عمر حين خرج إلى الشام، وأما الزبير فقد شهد فتح مصر، وسعد شهد فتح القادسية، وأبو عبيدة فتح الشام. فكيف يكون تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد من أصحابه دون سائرهم؟ والحال هذه، كيف يكون الرسول لم يؤيد إلا بعلي؟ والواقع هو ما ذكره شيخ الإسلام آنفا. وأين تأييده هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين؟ أين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بيعوا تحت الشجرة والتابعين لهم بإحسان؟ وقد كان المسلمون يوم بدر 313، ويوم أحد نحو 700، ويوم الخندق أكثر من 1000 أو قريبا من ذلك، ويوم بيعة الرضوان 1400، وهم الذين شهدوا فتح خيبر، ويوم فتح مكة كانوا 10,000، ويوم حنين كانوا 12,000، تلك العشرة، والطلقاء 2000، وأما تبوك فلا يحصى من شهدها، بل كانوا أكثر من 30,000، وأما حجة الوداع فلا يحصى من شهدها معه، وكان قد أسلم على عهده أضعاف من رآه وكان من أصحابه، وأيده الله بهم في حياته باليمن وغيرها، وكل هؤلاء من المؤمنين الذين أيده الله بهم، بل كل من آمن وجاهد إلى يوم القيامة دخل في هذا المعنى. فيعني هم يقصرون هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين على أساس أن إيه؟ أيدك بمن؟ بعلي رضي الله تعالى عنه. فهم يدعون أن عليا هو الذي أيد الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه وغزواته دون غيره من الصحابة. فطبعا ده رد منطقي جدا يعني. أيضا وهذا سبق الكلام عليه، استدلوا بأن عليا ممن يحبه الله ويحبه الله. فيقول شيخ الإسلام: وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله، لكن ليس بأحق من هذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولا كان جهاده للكفار والمرتدين أعظم من جهاد هؤلاء، ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل لهؤلاء، بل كل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة في الإسلام، والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء. فهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وأما أن يأتي إلى أئمة الجماعة الذين كان نفعهم في الدين والدنيا أعظم فأجعلهم كفارا أو فساقا ظلما، ويأتي إلى من لم يجري على يديه من الخير مثل ما جرى على يد واحد منهم فيجعله الله أو شريكا لله أو شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإمام المعصوم الذي لا يؤمن إلا من جعله معصوما منصوصا عليه، ومن خرج عن هذا فهو كافر، ويجعل الكفار المرتدين الذين قاتلهم أولئك كانوا مسلمين، ويجعل المسلمين الذين يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان ويحجون البيت ويؤمنون بالقرآن يجعلهم كفارا لأجل قتال هؤلاء. فهذا عمل أهل الجهل والكذب والظلم والإلحاد في دين الإسلام، عمل من لا عقل له ولا دين ولا إيمان. أيضا يدعي الرافضة أن عليا رضي الله تعالى عنه أحق بالخلافة لأنه أعلم، يعني عنده من العلم ما يفوق غيره. فشيخ الإسلام يثبت عكس ذلك، يقول: وأيضا فعلي تعلم من أبي بكر بعض السنة، وأبو بكر لم يتعلم من علي شيئا. ومما يبين هذا أن علماء الكوفة الذين صاحبوا عمر وعليا كعلقمة والأسود وشريح وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي، وأما تابع المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر. وإنما ظهر علم علي وفقهه في الكوفة بحسب مقامه فيها عندهم مدة خلافته. وكل شيعة علي الذين صاحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر، لا في فقه ولا علم ولا دين، بل كل شيعته الذين قاتلوا معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على تقديم أبي بكر وعمر، إلا من كان ينكر عليه ويذمه مع قلتهم وحقارتهم وخمولهم. فإذا شيخ الإسلام يثبت هنا عكس دعوى الرافضة أن عليا أعلم من أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا من غلو الرافضة في علي أنهم يقولون أن عليا كان يعلم مستقبلات الأمور، كان يعلم ما يحصل في المستقبل. فيرد شيخ الإسلام يقول: ومما يبين ذلك أن عليا لم يعرف المستقبلات، أنه في ولايته وحروبه في زمن خلافته كان يظن أشياء كثيرة فيتبين له الأمر بخلاف ما ظن، ولو ظن أنه إذا قاتل معاوية وأصحابه يجري ما جرى لم يقاتلهم، فإنه كان لو لم يقاتل أعز وانتصر، وكان أكثر الناس معه وأكثر البلاد تحت ولايته، فلما قاتلهم ضعف أمره حتى صار معهم كثير من البلاد التي كانت في طاعته مثل مصر واليمن، وكان الحجاز دولا. ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما حكما لم يحكمهما، ولو علم أن أحدهما يفعل بالآخر ما فعل حتى يعزله لم يولي من يوافق على عزله ولا من خذله الحكم الآخر. فهذا رد على خلو الرافضة في ادعائهم أن عليا يعلم المستقبل. والدليل التاريخي طبعا يؤيد ذلك. أنت تعرفون الروافض عندهم اعتقاد في الجفر، خرافة من خرافتهم، يزعمون أن جلد معز مكتوب عليه كل ما سيقع في المستقبل من أحداث، فهذا كذب ودجل، وينسبون ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه. أيضا في موضع نفس المنطق بالنسبة لمقارنة علي بعثمان، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى دايما كان يقول لهم كل ما تتهمون به عثمان فعلي يكون إيه أولى به من عثمان رضي الله تعالى عنه على الطريقة التي ذكرنا. أيضا من كلام الرافضة أن عليا أحق بالخلافة من الثلاثة الراشدين، لأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، قريب رسوله وابن عمه. فيقول شيخ الإسلام ما ذكره من فضائله، أي فضائل علي التي هي عند الله فضائل فهي حق، لكن للثلاثة ما هو أكمل منها. أما ما ذكره من الفضيلة بالقرابة، من ضمن المؤهلات عندهم أن إيه عليا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، فعنه أجوبة. أحدها أن هذا ليس هو عند الله فضيلة فلا عبرة به، فإن العباس أقرب منه نسبا، يعني ده ابن عم الرسول عليه السلام. طيب العباس بقى إيه؟ عمه مباشرة، فهو أقرب منه نسبا. وحمزة من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد روي أنه سيد الشهداء، وهو أقرب نسبا من علي. وللنبي صلى الله عليه وسلم من بني العم عدد كثير، كجعفر وعقيل وعبد الله وعبيد الله والفضل وغيرهم من بني العباس، وكربيعة وأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. وليس هؤلاء أفضل من أهل بدر، مع أنهم شدة قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة ليست التعويل على القرابة، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل. العبرة على الإيه؟ اقتران القرابة بالفضائل الدينية المكتسبة. فهل هؤلاء أفضل من أهل بدر؟ يقول وليس هؤلاء بأفضل من أهل بدر ولا من أهل بيعة الرضوان ولا من السابقين الأولين إلا من تقدم بسابقته كحمزة وجعفر، فإن هذين رضي الله عنهما من السابقين الأولين، وكذلك عبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم بدر. يعني تقديمه هنا ليس بمجرد القرابة وإنما إيه؟ بالسبق. وحينئذ فما ذكره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لا حجة فيه، مع أن هؤلاء لهم من الفضائل الصحيحة ما لم يذكره هذا المصنف، ولكن ذكر ما هو كذب، كالحديث الذي رواه أخطب خوارزم أنه لما تزوج علي بفاطمة زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وكان الخاطب جبريل، وكان إسرافيل وميكائيل في 70,000 من الملائكة شهودا، يعني على زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما. وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كذلك الحديث الذي ذكره عن حذيفة. إذن هذا أول جواب، إن العبرة ليست بالقرابة لكن بالسابقة. ثانيا أن يقال إن كان إيمان الأقارب فضيلة فأبو بكر متقدم في هذه الفضيلة، فإن أباه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس، وأبو طالب لم يؤمن، وكذلك أمه آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأولاد أولاده، وليس هذا لأحد من الصحابة غيره. فليس في أقارب أبي بكر أي ذرية أبي قحافة لا من الرجال ولا من النساء إلا من قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففضيلة أبي بكر هنا ظاهرة جدا. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أي عائشة رضي الله عنها، وكانت أحب أزواجه إليه، وهذا أمر لم يشركه فيه أحد من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، ولكن لم تكن حفصة ابنته بمنزلة عائشة رضي الله عنها، بل حفصة طلقها ثم راجعها، وعائشة كان يقسم لها ليلتين لما وهبتها سودة ليلتها. ومصاهرة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت على وجه لا يشاركه فيه أحد، وأما مصاهرة علي فقد شاركه فيها عثمان. يعني مصاهرة علي كانت إن علي تزوج ابنته فاطمة. أما مصاهرة أبي بكر للنبي عليه السلام فلم يشاركه فيها أحد كما قلنا إلا عمر، وهو أنه زوجه ابنته. فكون علي له من الفضل أن يتزوج بنت الرسول عليه السلام، الأول ناقشنا قرابته كابن عمه، قلنا أن في من هو أولى وهو العم المباشر، لو كانت القرابة وحدها هي دليل التفضيل فأولى أن يفضل الأعمام. ثم إنه لو كان فضيلته كابن عم فللنبي عليه السلام أبناء عموما كثيرين كما ذكر. أما لو كان مقصود بالقرابة المصاهرة فقد شركه في ذلك مين؟ عثمان، بل عثمان كان وضعه إيه؟ أقوى. مصاهرة علي شركه فيها عثمان، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتا بعد بنت، اثنتين من بناته، طبعا لم يجمعهما كما هو معلوم، وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان رضي الله عنه. ولهذا سمي ذا النورين لأنه تزوج بنتي نبي. وقد شركه في ذلك العاص ابن الربيع، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر بناته زينب وحمد مصاهرته وأثنى على مصاهرته. أما مصاهرة أبي بكر فهي تمت على وجه لا يشاركه فيه أحد كما ذكرنا. أيضا زعموا الرافضة أن عليا أفضل من الثلاثة لأنه لم يسجد لصنم، وشائع العبارة إذا ذكر عليه يقولون كرم الله وجهه، وهذا لا دليل عليه. تخصيص عليه بأن يقال كرم الله وجهه بحجة أنه لم يسجد لصنم هذا لم يثبت أن يخص علي بإيه، لكن يتردى عنه كما يتردى عن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام وأما كون صبي من الصبيان قبل النبوة سجد لصنم أو لم يسجد فهو لم يعرف، فلا يمكن الجزم بأن عليا أو الزبير ونحوهما لم يسجدوا لصنم، كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك، بل ولا معنا نقل معين عن أحد من الثلاثة أنه سجد لصنم، يعني ما عندناش دليل لا يثبت ولا ينفي سواء في حق عليه أو في حق إيه؟ الثلاثة الآخرين من الخلفاء. بل هذا يقال لأن من عادة قريش قبل الإسلام أن يسجدوا للأصنام، وحينئذ فهذا ممكن في الصبيان كما هو العادة في مثل ذلك. فهنا يرد شيخ الإسلام على زعم الرافضة بأن عليا أفضل من الثلاثة لأنه لم يسجد لصنم، فبين لهم الشيخ بأن هذا لم يثبت بطريق صحيح، كما أنه لم يثبت أن أحد من الخلفاء الثلاثة سجد لصنم، فلماذا التفضيل بالكذب باختصاصي بأنه لم يسجد لصنم؟ طيب ما عندناش دليل أن أحد من الثلاثة سجد لصنم، فالتفضيل لا يكون بالكذب. أيضا يقول شيخ الإسلام وأما مناقب علي التي في الصحاح فأصحها قوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال في غزوة تبوك ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ومنها دخوله في المباهلة ودخوله في إيه؟ في الكساء، ومنها قوله أنت مني وأنا منك، وليس في شيء من ذلك خصائص، يعني هذه فضائل لكن ليست إيه؟ خصائص. وحديث لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ومنها ما تقدم من حديث الشورى وأخبار عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. فمجموع ما في الصحيح لعلي نحو 10 حديث ليس فيها ما يختص به، ولأبي بكر في الصحاح نحو 20 حديثا أكثرها خصائص. فما جاء في البخاري من أحاديث في فضائل علي، في فضائل، فضائل يعني إيه؟ مشتركة، في فضائل علي حوالي 10 أحاديث ليس فيها شيء هو مختص به، ليس فيها شيء من خصائص لكنها فيها فضائل ومناقب. أما أبو بكر فله في الصحاح نحو 20 حديثا أكثرها وأغلبها خصائص. وقول من قال صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره كذلك لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الأحاديث، لكن قد يقال روي له ما لم يروى لغيره. انظر للدقة، إيه الفرق بين الاثنين؟ إن روية صيغة إيه؟ تمريض، فيها إشارة إلى الضعف، يعني وده بسبب الشيعة الكذب والدجل عندهم يعني شيء أساسي في دينهم، فمن ثم المشكلة أنه يألف بقى روايات زي ما هو عايز في مدح علي رضي الله عنه واختراع خصائص لم تثبت. فانظر إلى دقة شيخ الإسلام في التعبير هنا، يقول وقول من قال صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره كذلك لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث. بالعبارة دي للإمام أحمد ولا غيره يستعملون هذا التعبير اللي هو صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، لكن قد يقال روي له ما لم يروى لغيره. يعني معناها ان ايه؟ كم الاحاديث التي تروى تفضلاته ايه؟ كثيرة، لانها ضعيفة او مخترعة. لكن قد يقال روي له ما لم يروى لغيره، لكن اكثر ذلك من نقل من علم كذبه او خطأه. ودليل واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة خير من 20 دليلا مقدماتها ضعيفة بل باطلة، وهي معارضة بأصح منها يدل على نقيضها. والمقصود هنا بيان اختصاصه في الصحبة الإيمانية بما لم يشركه مخلوق، لا في قدرها ولا في صفتها ولا في نفعها. يعني إن لا يصح أن يدعى في علي أنه مختص بالصحبة الإيمانية التي لا يشارك فيها أي مخلوق في قدرها أو صفتها أو نفعها، فإنه لو أحصي الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والزمان الذي كان يجتمع به فيه مع عثمان أو علي أو غيرهما من الصحابة لوجد ما يختص به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم. لا أقول ضعفه، مش ضعف واحد، دي أضعاف. لو أنت الفضيلة بالصحبة، فانظر إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يزور بيت أبو بكر في الصباح وفي العشاء كل يوم، كما حكت عائشة رضي الله عنها. جاء رسول الله وأبو بكر، خرج رسول الله وأبو بكر عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية الصحبة لو هي دي المؤهل، فبلا شك أن صحبة أبي بكر مما لم يشارك فيها أحد غيره. ولا أدل على ذلك من قصة الهجرة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلو أحصينا الزمان الذي قضاه أبو بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقارنا الزمان الذي كان يجتمع فيه مع عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة لوجد ما يختص به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم، لا أقول ضعفه. وأما المشترك بينهم فلا يختص به واحد، وأما كمال معرفته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه له فهو مبرز في ذلك على سائرهم تبريزا باينهم فيه مباينة، أي أبو بكر يعني باين باقي الصحابة وتميز عنهم مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال القوم، ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته. وأما نفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك. فهذه الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدها التي بها يستحق الصحابة أن يفضلوا بها على غيرهم، لأبي بكر فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها وصفتها وفوائدها ما لا يشركه فيه أحد. يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم. وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. يعني أبو بكر حصل بينه وبين عمر بن الخطاب شيء، فيقول: أسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، استسمحه على ما حصل منه، فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. رايح يعني إيه؟ يتألم أمام النبي عليه السلام أنه لم يسامحه عمر. فقال له النبي عليه السلام: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر غضبا من مين؟ من عمر، إن إزاي أبو بكر استسمحه فلم يسامحه وأدخل عليه هذا الهم وهذا الحزن. فانظر إلى الفرق في المرتبة، يعني في حب النبي عليه السلام لأبي بكر أكثر من عمر. فأتى النبي، أي عمر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، خشي من غضب الرسول عليه السلام، فجثى على ركبتيه من شدة الخوف، جثى عمر على ركبتيه وقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، ده أنا اللي أخطأت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين. فما أوذي بعدها، لم يجر أحد بعد ذلك أبدا أن يؤذي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فطبعا هنا كما ترون يوضح شيخ الإسلام فضل أبي بكر على غيره من الصحابة بمن فيهم علي رضي الله عنه، وأن أبا بكر له من الفضائل أو الخصائص ما لم يشركه فيها أحد بخلاف علي، فإن عامة فضائله مما شركه فيها غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الموضع 47، يقول قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، في سورة الليل. يقول شيخ الإسلام: وهذه لأبي بكر دون علي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. هذه كلها في من؟ في أبي بكر. هذه لأبي بكر دون علي، لأن أبا بكر كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة الإيمان أن هداه الله به، وتلك النعمة لا يجزي بها الخلق، بل أجر الرسول فيها على الله، كما قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال عز وجل: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وأما النعمة التي يجزى بها الخلق فهي نعمة الدنيا، وأبو بكر لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة الدنيا، بل نعمة دين بخلاف علي، فإنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا يمكن أن تجزى. فهو يدل على هذا أن هذه الآية في حق من؟ في حق أبي بكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أيضا الصديق لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب يواليه لأجله ويخرج ماله إلا الإيمان، ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة، وكان عمله كاملا في إخلاصه لله تعالى، كما قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. كذلك خديجة كانت زوجته، والزوجة قد تنفق مالها على زوجها وإن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي لو قدر أنه أنفق لكان قد أنفق على قريبه، وهذه أسباب قد يضاف الفعل إليها، بخلاف إنفاق أبي بكر فإنه لم يكن له سبب إلا الإيمان بالله وحده، فكان من أحق المتقين بتحقيق قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهنا يرد شيخ الإسلام على زعم الرافضي بأن هذه الآية وسيجنبها الأتقى لم تنزل في أبي بكر، ثم وضح أن أبا بكر رضي الله عنه له من بذل المال في سبيل الدعوة ما ليس لعلي رضي الله عنه، وقد مر مثل هذا الموضع. أما الموضع الأخير فهو الموضع 48، يقول فيه شيخ الإسلام: وأما قتال علي بيده، يعني بيعتبر من مؤهلات علي لأن يكون هو الخليفة أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فيقول شيخ الإسلام: وأما قتاله بيده فقد شاركه في ذلك سائر الصحابة الذين قاتلوا يوم بدر، ولم يعرف أن عليا قاتل أكثر من جميع الصحابة يوم بدر ولا أحد ولا غير ذلك، ففضيلة الصديق مختصة به لم يشرك فيها غيره، وفضيلة علي رضي الله تعالى عنه مشتركة بينه وبين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا في هذا الموضع يقرر شيخ الإسلام ما قرره في مواضع عديدة، أن فضائل علي رضي الله عنه مشتركة بينه وبين الصحابة بخلاف أبي بكر، فإذا قلتم بأحقية إنسان في الخلافة لتفرده في الفضائل فليس هذا الإنسان إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا ما لم تقولوا به فظهر تناقضكم وكذبكم. وهذا آخر ما ذكره المؤلف من المواضع التي علق عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرجو أن تحاولوا أن تلخصوا الفوائد العامة لأن الإطار تقريبا واحد، يعني القواعد التي اتكى عليها شيخ الإسلام في استدلالاته كلام متكرر، صحيح مواقف متعددة لكن له استراتيجية ثابتة في كيفية الرد على الرافضة في ضلالهم المبين. نكتفي بهذا القدر، ونشكر للأخ الفاضل الذي فتح لنا هذا الباب حينما أتى بأوراق مصورة من كتاب فيها اتهام لشيخ الإسلام بمعاداة أهل البيت وبالذات علي رضي الله عنه، فهو سن سنة حسنة بأنها كانت السبب في هذه الفوائد التي جنيناها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،